أن يشهد ربوبيته في قضائه وقدره، ونعمته في بلائه، وعطاءه في منعه، وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيوميته، وعدله في انتقامه، وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه، ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونهيه، وعزه في رضاه وغضبه، وحلمه في إمهاله، وكرمه في إقباله، وغناه في أعراضه. وأنت إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف، وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين، أشهدك ملكا قيوما فوق سماواته على عرشه، يدبر أمر عباده، يأمر وينهى، ويرسل الرسل، وينزل الكتب، ويرضى ويغضب، ويثيب ويعاقب، ويعطي ويمنع، ويعز ويذل، ويخفض ويرفع، يرى من فوق سبع ويسمع، ويعلم السر والعلانية، فعال لما يريد، موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب، لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ليس لعباده من دونه ولي ولا شفيع. لا حياة لقلب العبد وروحه إلا بمعرفة الله سبحانه ومعرفة أسمائه وصفاته. من كمال حكمة الرب تبارك وتعالى وتمام نعمته وإحسانه أنه كلما كانت حاجة العباد إلى الشيء أقوى وأتم، كان بذله لهم أكثر، وكانت طرق وصولهم إليه أكثر وأسهل. وهذا في الخلق والأمر، فإن حاجتهم لما كانت إلى الهواء أكثر من الماء والقوت، كان أي الهواء موجودا معهم في كل مكان وزمان، إذ هو مادة أقواتهم ولباسهم وفواكههم وشرابهم، فكان مبذولا لهم أكثر من غيره. وكذلك حاجتهم إلى القوت لما كانت أشد من حاجتهم إلى الإيواء، كان وجود القوت أكثر. وهكذا الأمر في مراتب الحاجات. ومعلوم أن حاجة الخلق إلى معرفة ربهم وفاطرهم ومعبودهم جل جلاله فوق مراتب هذه الحاجات كلها، فإنه لا سعادة له ولا فلاح ولا صلاح ولا نعيم إلا بأن يعرفوه ويعبدوه، ويكون هو وحده غاية مطلوبهم ونهاية مرادهم، ويكون ذكره والتقرب إليه قرة عيونهم وحياة قلوبهم. فمتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالا من الأنعام بكثير، وكانت الأنعام أطيب عيشا منهم في العاجل، وأسلم عاقبة منهم في الآجل. وإذا علم أن ضرورة العبد إلى معرفة ربه ومحبته وعبادته والتقرب إليه فوق كل ضرورة، كانت الطرق المعرفة لهم ذلك أيسر طرق العلم على الإطلاق، وأسهلها وأهداها وأقربها، وبيان الرب تعالى لها فوق كل بيان. من في قلبه أدنى حياة أو محبة لربه وإرادة لوجهه وشوق إلى لقائه، فطلبه لهذا الباب باب الأسماء والصفات، وحرصه على معرفته وازدياده من التبصر فيه، وسؤاله واستكشافه عنه، هو أكبر مقاصده وأعظم مطالبه وأجل غاياته. وليست القلوب الصحيحة ولا النفوس المطمئنة إلى شيء من الأشياء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، ولا فرحها بشيء هو أعظم من فرحها بالظفر بمعرفة الحق فيه، أي في باب الأسماء والصفات.

وكمال تعظيمه والذل له، ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، وعلى ذلك وضع الثواب والعقاب، وأسست الجنة والنار، وانقسم الناس إلى شقي وسعيد. وكما أنه سبحانه ليس كمثله شيء، فليس كمحبته وإدلاله وخوفه محبة وإدلال ومخافة. فالمخلوق كلما خفت استوحشت منه وهربت منه، والله سبحانه كلما خفت أنست به وفررت إليه. والمخلوق يخاف ظلمه وعدوانه، والرب سبحانه إنما يخاف عدله وقسطه. وكذلك المحبة، فإن محبة المخلوق إذا لم تكن لله فهي عذاب للمحب ووبال عليه، وما يحصل له بها من التألم أعظم مما يحصل له من اللذة. وكلما كانت عن الله أبعد كان ألمها وعذابها أعظم. هذا إلى ما في محبته من الإعراض عنك والتجني عليك وعدم الوفاء لك، إما لمزاحمة غيرك من المحبين له أو لكراهته ومعاداته لك، وإما لاشتغاله عنك بمصالحه وما هو أحب إليه منك، وإما لغير ذلك من الآفات. هذا في محبة المخلوق. وأما محبة الرب سبحانه فشأنها غير هذا الشأن، فإنها لا شيء أحب إلى القلوب من خالقها وفاطرها، فهو إلهها ومعبودها ووليها ومولاها وربها ومدبرها ورازقها ومميتها ومحييها. فمحبته نعيم النفوس وحياة الأرواح وسرور النفوس وقوت القلوب ونور العقول وقرة العيون وعمارة الباطن. فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزكية الزاكية أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من محبته تعالى والأنس به والشوق إلى لقائه. والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق كل حلاوة، والنعيم الذي يحصل له بذلك أتم من كل نعيم، واللذة التي تناله أعلى من كل لذة وأجل. توحيد الأسماء والصفات. القسم الثالث من أقسام التوحيد، إذ التوحيد بالاستقراء تتبعا لنصوص القرآن المجيد وسنة النبي الرشيد صلى الله عليه وآله وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهما التوحيد الخبري العلمي، وإلى توحيد العبادة أو توحيد الألوهية وهو توحيد القصد. فهذه أقسام التوحيد وهي متلازمة، فإذا حصل العبد منها قسما فلا شك أنه يحصل القسمين الآخرين، وهذا التلازم لا ينفك عنه قلب موحد أبدا. توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل بما ثبت له من صفات الكمال على وجه الحقيقة بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف، لأنك إذا عطلت لم تثبت، وإن مثلت لم توحد، والتوحيد مركب من إثبات ونفي، أي من إثبات الحكم للموحد ونفيه عما عداه. فأنت إذا قلت زيد قائم لم توحده بالقيام، وإذا قلت زيد غير قائم لم تثبت له القيام، وإذا قلت لا قائم إلا زيد وحدته بالقيام، وإذا قلت لا إله إلا الله وحدت الله بالألوهية، وإذا أثبتت لله الأسماء والصفات دون أن يماثله أحد فهذا هو توحيد الأسماء والصفات، وإن نفيتها عنه فهذا تعطيل، وإن مثلته بخلقه فهذا إشراك. والله جل وعلا أخبر أن له الأسماء الحسنى، فقال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وطريق التوحيد هنا في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى تقديم ما حقه التأخير، تقديم الخبر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. ففي الآية توحيد الأسماء لله، ولله الأسماء الحسنى، فأسماؤه كلها حسنى، وهي بالغة في الحسن غايته، الحي من أسماء الله الحسنى، وهو متضمن للحياة الكاملة، لم تسبق بعدم ولا تلحق بموت، وهي سالمة من الآفات التي تعتري حياة الأحياء، وهي مستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر والعلم والعليم، من أسمائه تعالى الحسنى، وهو متضمن لكمال العلم، فلا يسبق علمه جهل ولا يلحقه نسيان. ولله الأسماء الحسنى، والحسنى مؤنث أحسن، فهي اسم تفضيل، ومعنى الحسنى أي البالغة في الحسن أكمله، لأن اسم التفضيل يدل على هذا، والتفضيل هنا مطلق، لأن اسم التفضيل قد يكون مطلقا كقولك الله أكبر، فعند حذف المفضل عليه يكون التفضيل مطلقا، وقد يكون مقيدا كقولك زيد أفضل من عمرو. والتفضيل في قوله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى مطلق، فأسماؤه تعالى بالغة في الحسن أكمله من كل وجه، ليس فيها نقص لا فرضا ولا احتمالا. وما يخبر به العبد عن ربه جل وعلا أوسع مما يسمى به الله، لأن الله يخبر عنه بالشيء وبالذات وبالموجود، ويخبر عنه بالمتكلم والمريد، وليست هذه كلها من أسماء الله جل وعلا. فيخبر عنه جل وعلا بالمتكلم والمريد، ولا يسمى بذلك، أن الشيء الذي يتضمن مدحا من وجه وذما من وجه لا يطلق على الله رب العالمين إلا على سبيل المدح، فلا يسمى به تسمية مطلقة. فالمريد قد يريد الخير وقد يريد الشر، فليس من أسمائه. وكذلك المتكلم قد يتكلم بالحق وقد يتكلم بالباطل وعليه فليس من أسمائه. الكلام صفة من صفاته، صفة ذات، فإنه تعالى لم يزل ولا يزال متكلما أزلا وأبدا. وصفة الكلام لا تنفك عن الذات، وصفة فعل، فإذا تكلم بالقرآن أو بالإنجيل أو بالتوراة أو بالأمر فهذه صفة فعل، فهي صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار. والله تعالى له صفة الإرادة، فالله رب العالمين يحكم بما يشاء ويقضي بما يريد، وهو على كل شيء قدير. إن الله رب العالمين بلنا نبيه الكريم الأمين صلى الله عليه وآله وسلم على ما يتعلق بأسمائه جل وعلا. أخبرنا الله رب العالمين بما أخبرنا به من أسمائه في كتابه المجيد وعلى لسان نبيه الرشيد صلى الله عليه وآله وسلم، ودلنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على ما يتوجب علينا اعتقاده في هذا الباب العظيم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هذا نص الصحيحين، وكل ما جاء من عد الأسماء مرفوعا فهو ضعيف، فلم يثبت من ذلك عن الرسول شيء صلى الله عليه وآله وسلم. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الجملة أن هذه الأسماء بهذا العدد من أحصاها دخل الجنة، فهي جملة مكملة لما قبلها. إن لله 99 اسما ولم يسكت، فتكون محصورة في 99، وإنما أتى بالجملة المتممة المكملة. إن لله 99 اسما، ونفى اللبس الذي يحيط بالنفس إذا ما أحاط بها الوهم أو غشيها الشيطان، فقال صلى الله عليه وسلم 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فهذا العدد من أحصاه دخل الجنة. وأما أسماؤه جل وعلا فلا يعلمها إلا هو، وليست محصورة بعدد. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدلنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على جماع الأمر في هذا الباب العظيم. وهذه الأسماء التي تحصى عدا، ما معنى إحصائها؟ إحصاء أسماء الله معناه الإحاطة بها لفظا ومعنى، ودعاء الله جل وعلا بها لقوله تعالى فادعوه بها، وذلك بأن تجعلها وسيلة لك عند الدعاء، فتقول يا ذا الجلال والإكرام، تقول يا حي يا قيوم وما أشبه ذلك، فتسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى سؤال عبادة، وتتعبد بها داعيا دعاء مسألة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها دعاء مسألة، فتقدم بين يدي مطلوبك ما يناسب مطلوبك من الأسماء الحسنى، فتقول يا غني أغنني، ويا حفيظ احفظني، وتقول يا قوي قوني، إلى غير ذلك من مطلوبات العبد. ويأتي بها دعاء عبادة، لأنه إذا علم صفة الرحمة لله وأنه الرحمن الرحيم تعرض لرحمته، وإذا علم أنه التواب الكريم تاب إليه وأمل في عطائه ومنته. ومن إحصاء الأسماء الحسنى، من إحصائها أن تتعبد لله بمقتضاها، فإذا علمت أنه رحيم تتعرض لرحمته، وإذا علمت أنه غفور تتعرض لمغفرته، وإذا علمت أنه سميع اتقيت القول الذي يغضبه، وإذا علمت أنه بصير اجتنبت الفعل الذي يمقته. فادعوه بها. الدعاء هو السؤال، والدعاء قد يكون بلسان المقال كقولك اللهم يا غفور اغفر لي، أو بلسان الحال، وذلك بالتعبد له. ولهذا قال العلماء إن الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة، لأن حقيقة الأمر أن المتعبد يرجو بلسان حاله رحمة الله ويخاف عقابه، والأمر بدعاء الله بها في قوله جل وعلا فادعوه بها يتضمن الأمر بمعرفتها، لأنه لا يمكن دعاء الله بها إلا بعد معرفتها، خلافا لما يقوله بعض المداهنين في هذا الوقت الحاضر، يقولون إن البحث في الأسماء والصفات لا فائدة فيه ولا حاجة إليه. ماذا يريدون؟ أيريدون أن يعبدوا شيئا لا أسماء له ولا صفات؟ أم يريدون أن يداهنوا المحرفين حتى لا يحصل جدل ولا مناظرة معهم؟ من أخطر ما يكون أن يقال للناس لا تبحثوا في الأسماء والصفات، مع أن الله أمرنا بدعائه بها، والأمر للوجوب ويقتضي وجوب علمنا بأسمائه جل وعلا. ومعلوم أيضا أننا لا نعلمها أسماء مجردة عن المعاني، بل لا بد أن لها معاني، فلا بد أن نبحث فيها لنعلم معانيها، لأن علمها ألفاظا مجردة لا فائدة فيه، وإن قدر أن فيه فائدة بالتعبد باللفظ فإنه لا يحصل به كمال الفائدة. دعاء الله بأسمائه له معنيان: دعاء العبادة، وذلك بأن تتعبد لله بما تقتضيه تلك الأسماء، ويطلق على الدعاء عبادة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعائي، فدل على أن الدعاء عبادة. الرحيم مثلا يدل على الرحمة، وحينئذ تتعبد لله رب العالمين بهذا الاسم بأن تتطلع إلى أسباب الرحمة وتأتي بها. والغفور يدل على المغفرة، فتتعرض لمغفرة الله جل وعلا بكثرة التوبة والاستغفار وما أشبه. والقريب يقتضي أن تتعرض إلى القرب منه بالصلاة وغيرها، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والسميع يقتضي أن تتعبد لله بمقتضى السمع، بحيث لا تسمع الله قولا يغضبه ولا لفظا يمقته. والبصير يقتضي أن تتعبد لله بمقتضى ذلك البصر، فلا يراك حيث نهاك، ولا يرى منك فعلا يكرهه منك. فهذا دعاء العبادة بها. وأما دعاء المسألة فقد مر، وهو أن تقدم بين يدي سؤالك متوسلا به ما يكون مناسبا من أسماء ربك الحسنى، فتقدم بين يدي مطلوبك ما يكون منها مناسبا لمطلوبك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فلما طلب المغفرة والرحمة عقب ذلك الطلب بذكر اسمين مناسبين لمطلوبه صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان إذا دعا وعلم فقد أثنى على ربه بهذا الاسم، طالبا أن يكون سببا للإجابة. والتوسل بصفة المدعو المحبوبة له سبب للإجابة، فالثناء على الله بأسمائه من أسباب إجابة الدعاء. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروا أي اتركوا، الذين مفعول به، وجملة يلحدون صلة الموصول. ثم توعدهم بقوله: سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد الذي سيجزون به هو ما كان سببا لوقوع هذا الجزاء العظيم عليه، سيجزون ما كانوا يعملون، وهو الإلحاد في أسماء ربنا جل وعلا، أي سيجزون جزاءه المطابق للعمل تماما. ولهذا يعبر الله تعالى بالعمل عن الجزاء إشارة للعدل، وأنه لا يجزي الإنسان إلا بقدر عمله. والمعنى: ذروهم، لا تسلكوا مسلكهم ولا تسيروا في طريقهم، فإنهم على ضلال وعدوان. وليس المعنى لا تناصحوهم ولا تبينوا الحق لهم، إذ لا يترك الظالم على ظلمه. ويحتمل أن المراد بقوله ذروا تهديد للملحدين. والإلحاد مأخوذ من اللحد، وهو الميل، لحد وألحد بمعنى مال وأمال. ومنه سمي الحفر بالقبر لحدا، لأنه مائل إلى جهة القبلة. والإلحاد في أسماء الله جل وعلا الميل بها عما يجب فيها. والإلحاد في أسماء الله جل وعلا أنواع: الأول أن ينكر شيئا من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات أو الأحكام. ووجه كونه إلحادا أنه مال بها عما يجب له، إذ الواجب إثباتها وإثبات ما تتضمنه من الصفات والأحكام. والنوع الثاني من الإلحاد في الأسماء الحسنى أن يثبت لله أسماء لم يسم الله بها نفسه، كقول الفلاسفة في الله إنه العلة الفاعلة، وكقولهم أيضا في الله جل وعلا إنه العقل الفعال، وكقول النصارى عنه جل وعلا إنه الآب، وكقول الكتاب الجهلة الذين يلحدون في أسماء الله جل وعلا. إنه تعالى الرسام الذي أبدعت ريشته هذه الألوان في كونه، وكقولهم أيضا إنه تعالى المهندس الأعظم، يسيرون على خطى الماسونيين، فالماسون هم الذين يقولون إنه المهندس الأعظم فيتبعونهم في تسمية الله بما لم يسم به نفسه. وكذلك إذا اشتق لله رب العالمين اسما من صفة من صفاته فقد ألحد في أسمائه، لأنه مال بها عما يجب لله فيها. إذ الله جل وعلا عرفنا أسماءه وصفاته في كتابه وعلى لسان رسوله، وهو أعلم بنفسه من خلقه، ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم أعلم به تعالى من جميع خلقه، وليس للعقل في هذا من مدخل ولا نظر، فهذا توقيتي محض، فما ثبت أثبت، وما نفي ينفى، ولا يزاد على ذلك ولا ينقص منه. فمن الإلحاد في أسماء الله الحسنى أن يسمى بما لم يسم به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الإلحاد في أسماء الله أن يجعلها دالة على التشبيه، فيقول الله سميع بصير قدير، والإنسان سميع بصير قدير، اتفقت الأسماء فيلزم من اتفاقها أن تتفق المسميات، فيتدرج بتوافق الأسماء إلى التوافق بالصفات. ووجه الإلحاد أن أسماءه تعالى دالة على معان لائقة به، لا يمكن أن تكون مشابهة لما تدل عليه من المعاني في المخلوق، لأن الصفات على قدر الذوات، فصفة كل ذات على قدرها. فيد النملة ليست كيد الفيل، ليست كيد الإنسان، والكل مخلوق، فإذا وقع التفاوت في الصفة بين المخلوقات فكيف برب الأرض والسماوات. والذي يقول إن اتحاد الأسماء يلزم منه اتحاد المسميات، نقول له لك أذنان وللحمار أذنان، فالأبعد ماذا؟ ومن الإلحاد في الأسماء أن يشتق من هذه الأسماء أسماء للأصنام، فتسمية اللات من الإله أو من الله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان، حتى يلقوا عليها شيئا من الألوهية ليبرروا ما هم عليه. ننفي التمثيل وهو أحسن من نفي التشبيه، لأنه هو الذي نفاه القرآن، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والناس اختلفوا في معنى التشبيه، حتى جعل بعضهم إثبات الصفات تشبيها فيكون معنى بلا تشبيه، أي بلا إثبات صفات على اصطلاحهم، فإذا نفيت أوهمت، سيجزون ما كانوا يعملون، لم يقل سيجزون العقابة، قال ذلك إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل، وهذا وعيد، فما في قوله جل وعلا سنفرغ لكم أيها الثقلان، وليس المعنى أن الله جل وعلا مشغول الآن وسيخلفه الفراغ بعد ذلك، سيجزون ما كانوا يعملون، والعمل يطلق على القول والفعل. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجنبنا المراء والجدال والمخاصمة في دين الله جل وعلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. وفي رواية: من أحصاها دخل الجنة. لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، هل المراد به حصر الأسماء الحسنى في هذا العدد أو أنها أكثر من ذلك؟ ولكن اختصت هذه بأن من أحصاها دخل الجنة، جمهور العلماء على هذا، وقد نقل النووي اتفاق العلماء عليه، وقال: ليس في الحديث حصر لأسماء الله تعالى، وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه 99، وإنما مقصود الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها، ليس المراد الإخبار بحصر الأسماء. وقال أبو سليمان الخطابي: إنما هو بمنزلة قولك إن لزيد 1000 درهم أعد هذه الصدقة، وهذا لا يدل على أنه ليس عنده من الدراهم أكثر من 1000 درهم، وإنما دلالته أن الذي أعده زيد من الدراهم للصدقة 1000 درهم. والذي يدل على صحة هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا يدلك على أن لله أسماء لم ينزلها في كتاب، حجبها عن خلقه ولم يظهرها له. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهو عند مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها، فأخبر أنه صلى الله عليه وسلم لا يحصي ثناء على ربه، ولو أحصى جميع أسمائه لأحصى صفاته كلها، فكان يحصي الثناء عليه لأن صفاته إنما يعبر عنها بأسمائه. وقد تكلم العلماء عن سر هذا العدد المخصوص بكلام كثير، والمختار أن نفوض علم ذلك إلى الله، هو أقرب للصواب، لأن الله لم يطلعنا على حكمة ذلك، فهو كأعداد الصلوات، والله جل وعلا أعلى وأعلم. ومعنى قوله من أحصاها، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، أن يعدها حتى يستوفيها حفظا، ويدعو ربه بها ويثني عليه بجميعها، كقوله تعالى: وأحصى كل شيء عددا. واستدل له الخطابي بقوله في الرواية الأخرى: من حفظها دخل الجنة. وقال النووي: قال البخاري وغيره من المحققين: معناه حفظها، وهذا هو الأظهر لثبوته نصا في الخبر. وقال النووي في الأذكار وهو قول الأكثرين: فليس المراد بالإحصاء العد لتلك الأسماء فقط، لأنه قد يعدها الفاجر، وإنما المراد العلم بها. ومن حكمة الله جل وعلا أن الناس في هذا العصر لما اجترأوا على مقام الرب الجليل جل وعلا فاستهانوا بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى، وسار الفساق في مجامع العري والفسق يصدرون احتفالاتهم بما يدعون أنه سرد لأسماء ربهم، من حكمة الله جل وعلا أنهم يأتون بعد لا يثبت عن رسول الله، وفيه أسماء كثيرة ليست بثابتة لله، فلم يحصوها ولا عد، ونزه الله أسماءه الحسنى عن أن تكون مبتذلة على هذا النحو. وعند قوله تعالى: فاذكروني أذكركم، قال العلامة أحمد شاكر في عمدة التفسير عند تفسيرها، قال في الحاشية: وقد سأل بعض الناس ما الحكم في الابتهالات الدينية والأناشيد وغير ذلك مما ابتدعه الناس في هذا العصر وقبله، فقال هذا كله من البدع الممقوتة، ولا يزداد الآتي به عن الله إلا بعدا. فقال له السائل: ولكن الله جل وعلا يقول: فاذكروني أذكركم. وهؤلاء يذكرون الله جل وعلا خاصة في السحر الأعلى. قال: وهل أنكرت الآية؟ يذكرونه بالمعصية فيذكرهم بالمقت، ويذكرونه بالبدعة فيذكرهم بالسخط. قد يكون المراد بالإحصاء الإطاقة، كقوله تعالى: علم أن لن تحصوه، أي لن تطيقوه، وكقوله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، أي لن تبلغوا كل الاستقامة. فيكون المعنى أن يطيق الأسماء الحسنى ويحسن المراعاة لها، وأن يعمل بمقتضاها، وأن يعتبرها ليلزم نفسه بواجبها، وأن يكون الإحصاء بمعنى العقل والمعرفة، فمن عرفها وعقل معانيها وآمن بها وتخلق بها دخل الجنة. هذه المراتب الثلاثة للسابقين والصديقين وأصحاب اليمين. وقد يكون معنى الحديث أن يقرأ القرآن حتى يختمه، فيستوفي هذه الأسماء كلها في تضاعيف آي القرآن المجيد، فكأنه قال: من حمل القرآن وقرأ فقد استحق دخول الجنة. لكن يقول علماؤنا: قد يفوته بعض الأسماء الواردة بالأحاديث النبوية، يفوته بعض الأسماء الزائدة على القرآن. والله جل وعلا هو الفرد، وتر يحب الوتر، ومعناه في صفة الله جل جلاله الواحد الذي لا شريك له ولا نظير له ولا شبيه له ولا كفو له، المتفرد عن خلقه، البائن منهم بذاته وصفاته، فهو سبحانه وتر، يحب الوتر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يثبت في سرد الأسماء الحسنى حديث. الرواية التي أخرجها الترمذي في جامعه، وهو الحديث الذي ورد فيه سرد الأسماء، جاء في ثلاث روايات، وجميع تلك الروايات لا تثبت. فالأولى عن عبد العزيز بن الحصين عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وذكر الحديث بسرد الأسماء، رواه الحاكم وغيره. وعبد العزيز هذا ضعيف لا يحتج به، قال البخاري عنه: ليس بالقوي عندهم. وقال مسلم: ذاهب الحديث. وقال ابن معين: ضعيف. وقال ابن حجر: متفق على ضعف. ورواية الثانية عن عبد الملك بن محمد الصنعاني قال: حدثنا أبو المنذر زهير بن محمد التميمي قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: حدثنا عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة، وذكر الحديث بسرد الأسماء، رواه ابن ماجه. وعبد الملك ضعيف لا يحتج به، قال ابن حبان عنه: كان يجيب فيما يسأل عنه وينفرد بالموضوعات، ولا يجوز الاحتجاج بروايته، وهو لين الحديث. وقال الذهبي: ليس بحجة. وشيخه زهير بن محمد قال فيه ابن حجر: رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها. وهذه الرواية منه، لأن عبد الملك شامي من صنعاء دمشق. الرواية الثالثة عن الوليد بن مسلم قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وذكر الحديث بسرد الأسماء، رواه الترمذي وغيره، لكنه ضعيف لا يصلح أن يحتج به لعلل عديدة تقدح في صحته، بينها الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله: وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج. وقال الترمذي عقب هذه الرواية: وروي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم في كبير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح. انتهى كلام الترمذي. قال شيخ الإسلام: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين، يعني رواية الترمذي من طريق الوليد ورواية ابن ماجه من طريق عبد الملك، ليستا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كل منهما من كلام بعض السلف. فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه، ولهذا اختلفت أعيانها عنه. فروي عنه في إحدى الروايات من الأسماء بدل ما يذكر في الروايات الأخرى، وهذا مما يبين لك أنها من الموصول المدرج في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الطرق، وليست من كلامه صلى الله عليه وسلم. ولهذا جمعها قوم آخرون على غير هذا الجمع واستخرجوها من القرآن، منهم سفيان بن عيينة والإمام أحمد وغيرهم، جمعوا الأسماء الحسنى من القرآن. فهذا التتبع للأسماء الحسنى قديم، هو قديم قدم سلفنا، وقد يختلفون في بعض الأسماء، إما لاختلاف بعض القواعد المرصودة، وإما لوقوع بعض الخلل في النظر، كما قال الشيخ الصالح محمد بن صالح رحمة الله عليه، وهو يجمع الأسماء 99 من القرآن والسنة كما في القواعد المثلى. فلما ذكر الحفي قال: وفي نفسي منه شيء، كأنه يذهب إلى أنه وصف وليس باسم ويستدرك على نفسه، فلا بأس، وإنما أبهمت ولم تأتي سردا من أجل أن يبحث المسلم عنه، لا من أجل أن يتقاعس عن طلبها ويستحسر. وقد قرر أئمة هذا الشأن ضعف الحديث الذي وردت فيه الأسماء سردا، وقرروا من قديم عدم صلاحيته للاحتداد، وأن هذا السرد للأسماء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام بعض السلف جمعه تسهيلا للناس، فأدرجه بعضهم في الحديث حتى ظن أنه منه، وليس كذلك. أسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعلمنا ما ينفعه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يجنبنا المراء في القرآن والدين والخصومة فيهما، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يجمع المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها على كلمة سواء، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.